تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم أنا خلقناه من نطفة بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده